السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب السهو وغيره. وكنا في المجلس السابق فرغنا وأنهينا الأحاديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله فيما يتعلق بسجود التلاوة شرحا. والمصنف رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بسجود السهو وبسجود التلاوة، ذكر بعد ذلك في هذا الباب بعض الأحاديث المتعلقة بسجود الشكر، ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بسجود الشكر. وسجود الشكر عبارة عن سجدة مفردة، يعني عبارة عن سجدة واحدة. سجود الشكر عبارة عن سجدة واحدة مفردة، يشرع للعبد أن يسجدها لله جل وعلا إذا حصلت له نعمة متجددة. إذن سجود الشكر هو سجدة واحدة تشرع عند النعم المتجددة. وينبغي أن نعلم، وهذه مقدمة بين يدي هذا الموضوع، ينبغي أن نعلم أن نعم الله جل وعلا على عباده نوعان. ينبغي أن نعلم أن نعم الله جل وعلا على عباده نوعان: نعم مستمرة دائمة، نعم مستمرة دائمة، ونعم متجددة. نعم مستمرة دائمة ونعم متجددة. النعم المستمرة الدائمة كنعمة مثلا الإسلام، كنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الصحة ونعمة الطعام والشراب وغير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى الدائمة المستمرة. إذن هذه نعم ماذا؟ دائمة مستمرة، يعيشها العبد ليل نهار، يعيشها العبد ليل نهار. فمثل هذه النعم المستمرة لا يشرع فيها سجود الشكر، لا يشرع فيها سجود الشكر. ولذلك لا يجوز مثلا للعبد كلما أكل طعاما أن يسجد لله شكرا، يقول الطعام نعمة، يقول الطعام نعمة من نعم الله، صح ولا لا؟ نقول نعم الطعام نعمة من نعم الله، ولكن هل هذا يعني أن العبد كلما أكل وجبة فيسجد لله شكرا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن سجود الشكر لم يشرع مع النعم المستمرة الدائمة، لم يشرع سجود الشكر مع النعم المستمرة الدائمة، وإنما يشرع سجود الشكر مع النعم ماذا؟ المتجددة. يعني نعمة جديدة لم تكن من قبل، فإذا أنعم الله جل وعلا بها عليك يشرع لك أن تسجد لله شكرا. ولذلك مثلا لو أن العبد وفق مثلا في النجاح في امتحان ما، يعني كان للشخص هذا امتحان مصيري كما يقال، يعني كان على موعد مع امتحان مثلا البكالوريا أو يعني امتحان آخر مهم في حياة المسلم ونجح فيه، هذا يشرع له أن يسجد مالا سجود شكر، لأن هذه النعمة نعمة المال متجددة. أيضا يعني شخص آخر كان مثلا يعاني من مرض خطير، كان يعاني من مرض خطير، كان يخشى عليه من الهلاك بسبب ذلك المرض، ثم أنعم الله جل وعلا عليه بماذا؟ بالشفاء. فنقول هذه نعمة ماذا؟ متجددة، يشرع لك أن تسجد لله تبارك وتعالى شكرا. إذا فيجب أن نفرق بين النعم الدائمة المستمرة وبين النعم المتجددة. إذا فسجود الشكر إنما يشرع متى يا جماعة؟ عند النعم المتجددة، وأما النعم الدائمة المستمرة فلا يشرع عندها سجود شكر. فإن قال قائل النعم المستمرة الدائمة ألا يشرع فيها شكر الله؟ نقول بلى. إذا قلنا بأن النعم الدائمة المستمرة لا يشرع معها سجود شكر، هذا لا ينفي أن يشرع لها ماذا؟ الشكر. إذا كل نعمة من الله جل وعلا لابد من شكره، كل نعمة من نعم الله جل وعلا على عبده تتطلب من العبد أن يشكر تلك النعمة. ولكن بماذا يكون شكر النعم الدائمة المستمرة؟ بماذا يكون شكرها؟ يكون شكرها بعبادة الله، بالتقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعته. إذا فالعبد كلما عبد الله وتقرب إلى الله جل وعلا بطاعته يكون بذلك قد شكر نعمة الله جل وعلا عليه المستمرة الدائمة، كما قال الله تبارك وتعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. فآل داود أنعم الله جل وعلا عليه بنعم عظيم من الملك وغيره، فأمرهم الله جل وعلا أن يشكروا تلك النعمة بماذا؟ بالعمل الصالح، يعملوا آل داود شكرا، يعملوا آل داود العمل الصالح، وليكن عملكم ذلك ماذا؟ شكرا لله تبارك وتعالى. إذا فالنعم المستمرة الدائمة تشكر بماذا؟ بالعمل الصالح وطاعة الله والتقرب إلى الله جل وعلا بعبادته. وأما النعم المتجددة التي تطرق على العبد فهذه هي التي يشرع لها سجود الشكر. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين قال رحمه الله فإن المستمرة، يعني النعم المستمرة، يقول فإن المستمرة يشكرها العبد بالعبادات والطاعات، يشكرها بالعبادات والطاعات. لأنه لاحظ في كلام ابن القيم رحمه الله أنه يقسم ماذا؟ النعم إلى قسمين، فهناك نعم مستمرة وهناك نعم متجددة. فبين ابن القيم رحمه الله بأن النعم المستمرة يكون شكرها بماذا؟ بالعبادات والطاعات. قال فإن المستمرة يشكرها بالعبادات والطاعات. ثم قال والمتجددة، النعم المتجددة التي تطرأ على العبد بعد أن لم تكن، إذا يقول والمتجددة شرع لها سجود الشكر شكرا لله عليه وخضوعا له وذلا إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا فهذا الكلام ابن القيم يعني نستفيد منه أن النعم تنقسم إلى قسمين، نعم مستمرة دائمة ونعم ماذا متجددة، وأن النعم المستمرة يكون شكرها بدوام الطاعة والعبادة لله جل وعلا، وأما النعم المتجددة فهي التي شرع الله تبارك وتعالى لها سجود الشكر. إذا هذه كما قلت يعني مقدمة تتعلق بهذا الموضوع وبهذا الباب، بموضوع سجود الشكر وبباب سجود الشكر. ننتقل الآن إلى أمر آخر، هل سجود الشكر مشروع أم لا؟ هل سجود الشكر مشروع لمن تجددت له نعمة أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فذهب فريق من العلماء إلى مشروعية سجود الشكر لمن تجددت له نعمة، ذهب بعض العلماء إلى مشروعية سجود الشكر لمن تجددت له نعمة، وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة. سجود الشكر مشروع عند الحنابلة وعند الشافعية، فمن تجددت له نعمة يشرع له أن يسجد لله شكرا في مذهب الشافعية والحنابلة. وأما المالكية فلا يشرع عندهم سجود الشكر، يعني مذهب المالكية أن سجود الشكر غير مشروع بل نصه على كراهته، يعني المالكية قالوا يكره للعبد إذا تجددت له نعمة أن يسجد شكرا لله، فسجود الشكر عندهم غير مشروع بل يردونه يعني من الأمور المحدثة التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندهم طبعا. وهذا هو مذهب المالكية أن سجود الشكر لا يشرع بل هو مكروه. وهذا القول هو رواية عند الحنفية، هو رواية عند الحنفية، فعند الحنفية في قول في رواية يقولون بعدم ماذا مشروعية سجود الشكر وأنه مكروه، يعني الأولى تركه، الأولى تركه فهو من الأمور المكروه. وهذا القول الثاني في المسألة وهو مذهب الحنفية أن هذا السجود مباح، أن هذا السجود مباح فلا هو مستحب كما هو مذهب الشافعية والحنابلة ولا هو مكروه كما هو مذهب المالكية، بل يعد عندهم مالا أمرا مباحا، يعني لا يؤجر فاعله ولا تاركه، يعني لا يؤجر الفاعل ولا التارك، عندهم كالأمور المباحة، كالأمور المباحة. إذا فهذه هي يعني أقوال العلماء في سجود الشكر، ومن خلال هذه الأقوال تعلم بأن العلماء لم يتفقوا على مشروعية سجود الشكر، بل منهم من قال باستحبابه ومشروعيته كما هو مذهب الحنابلة والشافعية، ومنهم من قال بكراهته كما هو مذهب المالكية، ومنهم من قال بأنه من الأمور الجائزة المباحة التي لا يعني تدخل في العبادات فهو أمر مباح، وهذا هو يعني المشهور عند الحنفية. ولكن لا شك أن الراجح من هذه الأقوال أن سجود الشكر من الأمور المستحبة المشروعة، فسجود الشكر مشروع ومستحب، يثاب المرء على فعله، وهذا السجود دل على مشروعيته أدلة متعددة، سيذكر المؤلف رحمه الله بعض تلك الأحاديث، التي وردت في مشروعية سجود الشكر. ومن أوضح الأدلة الدالة على مشروعية سجود الشكر وأنه من السنن عند تجدد النعم، قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه، فكلنا نعلم بأن كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه تخلف عن أي غزوة يا جماعة؟ تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلف هؤلاء الثلاثة عن غزوة تبوك. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة إلى المدينة، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام بتخلف هؤلاء الثلاث من غير سبب شرعي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بهجره. فهجره النبي عليه الصلاة والسلام والناس 50 يوما، ولكن لما تابوا إلى الله جل وعلا توبة صادقة وحسنت ماذا؟ توبتهم. أنزل الله جل وعلا توبته في سورة ماذا يا جماعة؟ في سورة التوبة. هذه السورة سميت بسورة التوبة لأنها ذكرت فيها توبة هؤلاء الثلاث، كما قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، إذا فتاب الله جل وعلا على هؤلاء الثلاثة لما تابوا إلى الله جل وعلا، وأنزل الله تعالى توبته في هذه السورة العظيمة، ولأجل ذلك سميت هذه السورة بسورة معنى بسورة التوبة. الشاهد من هذه القصة التي ثبتت في صحيح البخاري وغيره أن كعب ابن مالك رضي الله عنه لما بلغ بأن الله جل وعلا قد أنزل في حقهم قرآنا، وبأنه قد تاب عليهم، ماذا صنع كعب؟ سجد شكرا لله، وكان هذا في زمن ماذا؟ في زمن نزول الوحي، في زمن تشريع، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، إذا فهذه القصة تعد كما قلت من أوضح الأدلة على أن سجود الشكر مشروع ومستحب عند تجدد النعم. ولذلك سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد أيضا لله تبارك وتعالى شكرا كما في بعض المناسبات. وهذا السجود سجود الشكر ثبت أيضا عن بعض السلف ولذلك علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وكان فيهم ذو القوى والسيرة فعلي رضي الله عنه لما يعني رأى هذا القتيل في صف الخوارج علم رضي الله عنه بأنه قد قاتل الخوارج الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله. فلما رأى تلك العلامة فيهم سجد أيضا لله شكرا. إذا فالحاصل أن هذا السجود سجود الشكر ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أيضا بعض الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وفعله أيضا الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء أو بعض الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يؤكد مشروعية هذا السجود وأنه من الأمور المستحبة لا مكروها كما يقول المالكية رحمة الله على جميع علماء الأمة. إذن هذا ما يتعلق بمشروعية سجود الشكر. إذن فسجود الشكر اختلف العلماء في مشروعيته والصحيح من أقوالهم أنه أمر مشروع ومستحب. ولذلك يقول شمس الحق رحمه الله معلقا على سنن الدارقطني رحمه الله قال: وهذه الأحاديث والآثار تدل على سنية سجود الشكر. قالوا هذه الأحاديث والآثار لأن البيهقي في سننه يعني ذكر بعض الأحاديث والآثار الدالة على مشروعية سجود الشكر، فقال هذا المعلق: وهذه الأحاديث والآثار تدل على سنية سجود الشكر. قال: وإلى ذلك يعني إلى السنية والاستحباب، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال مالك وهو مروي عن أبي حنيفة إنه يكره. وقال مالك وهو مروي عن أبي حنيفة إنه يكره إذا لم يكثر عنه صلى الله عليه وسلم مع تواتر النعم عليه صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية عن أبي حنيفة أنه مباح، لأنه لم يكثر. قال: وإنكار ورود سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه صلى الله عليه وسلم من هذه الطرق التي ذكرناها من الغرائب والمفضي إلى العجب إذا هذا الإمام هو شيخ الحق رحمه الله وهو من علماء الهند، يعني يستغرب أن تخفى مثل هذه يعني السنة عن مثل هذين الإمامين العظيمين وهما أبو حنيفة رحمه الله ومالك رحمه الله. ولكن لا شك أن السنة أحق أن تتبع، فلا يجوز أن يقلد هذان العالمان في ترك هذه السنة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أحق أن تتبع. ولذلك ختم هذا الإمام كلامه هذا بهذا البيت فقال: فدع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأرجع إذن فالحاصل أن العلماء اختلفوا في مشروعية سجود الشكر، والصحيح من أقوالهم أنه مشروع ومستحب يؤجر فاعله. ولكن هذا السجود هل هو واجب أو مستحب؟ الجواب طبعا أنه ماذا؟ أنه مستحب، أنه مستحب وليس من الواجبات. أيضا من المسائل التي تبحث في هذا الباب، في باب سجود الشكر، هل يشترط لهذا السجود ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة ونحو ذلك؟ أقول اختلف العلماء في ذلك. العلماء الذين قالوا بمشروعية هذا السجود اختلفوا في ذلك، فمنهم من يشترط لهذه السجدة ما يشترط للصلاة، فيقول لابد فيها من ماذا؟ من طهارة، فلا يشرع للسجد أن يسجد إلا على طهارة، وإذا سجد العبد فلا بد أن يكون مستقبلا للقبلة، ولا بد في هذه السجدة من تكبير ومن تسليم ونحو ذلك مما يشترط في سجود الصلاة. ولكن الراجح أيضا من أقوال أهل العلم أن هذا السجود لا يشترط فيه شيء من ذلك، فهذا السجود سجود شكر لا يشترط فيه لا طهارة ولا استقبال قبلة ولا تكبير ولا تسليم ولا غير ذلك. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن الذي علق فيه على سنن أبي داود رحمه الله، قال سجود الشكر مستحب. يقول ابن القيم سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة، وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، وكذلك أصحابه مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، وكانوا يسجدون عقبه ولم يخبروا بوضوء، ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء، ومعلوم أن هذه الأمور تذهب العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحته. إذن يقول ابن القيم رحمه الله في كلامه هذا بأن الخبر الصار الذي يشرع لأجله سجود شكر، يعني يأتي الإنسان بعد، يعني تكون يعني جالسا مثلا أو في موطن فيأتيك خبر صار، يأتيك خبر يصر فيه نعمة متجددة، فحينئذ يشرع لك ماذا؟ أن تسجد مباشرة بعد بلوغ هذا الخبر. ومن المعلوم أن الإنسان في غالب أوقاته أو في كثير من أوقاته قد لا يكون على طهارة، قد لا يكون على طهارة، وبالتالي فلا يعقل أن يقال بأن هذا السجود لا يشرع إلا مع طهارة. ولذلك يعني في الأحاديث والآثار أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يسجدون عقب أن يسمعوا ماذا؟ الخبر السار المفرح الذي فيه نعمة من نعم الله عليه، ولم يرد يعني في تلك الأحاديث وفي تلك الأخبار وفي تلك الآثار ما يدل على يعني وجود التطهر لمثل هذا السجود. إذا فدل ذلك على أن هذه السجدة لا يشرع فيها أو لا يؤمر فيها بما يؤمر به العبد لصلاته، فيجوز للعبد في سجود الشكر أن يسجد على غير طهارة وأن يسجد إلى غير القبلة، وهذا السجود ليس فيه يعني لا تكبير ولا سلام ولا شيء من ذلك ولا شيء من ذلك. ولذلك يقول أيضا الشوكاني رحمه الله في كتابه السيل الجرار، قال ولم يرد أنه كبر، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في هذا السجود، قال ولم يرد أنه كبر ولا أنه سلم، قال فالمشروعية تتم بمجرد فعل السجود، إذا فسجود الشكر هو عبارة عن سجدة فقط، سجدة تسجدها لله تبارك وتعالى، فلا يلزم فيها ماذا؟ لا يلزم فيها الطهارة، ولا يلزم فيها استقبال قبلة، ولا يكون فيها لا تكبير ولا تسليم ولا تشهد ولا شيء من ذلك. إذا فهي مجرد سجدة يسجدها العبد إذا يعني بلغه خبر صار فيه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى تجددت عليه. إذا فالحاصل في هذه المسألة أن الراجح من أقوال العلماء أن هذا السجود لا يشترط فيه ما يشترط ماذا في الصلاة من طهارة وغير ذلك. بقيت مسألة أخيرة أختم بها هذه المسائل التي قدمت يعني بها بين يدي هذا الموضوع، هل تشرع هذه السجدة في أثناء الصلاة أم لا؟ يعني لو أن عبدا كان في صلاة وفي أثناء الصلاة بلغه خبر صار، كان يصلي مثلا فقالت له أمه إنك قد يعني فزت بالبكالوريا أو غير ذلك وكان في أثناء الصلاة، فهل يشرع له أن يسجد في أثناء الصلاة شكرا لله أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، والذي عليه أكثر العلماء أن هذه السجدة لا تشرع في الصلاة، بل نص بعض أهل العلم كابن قدامة رحمه الله بأن من سجدها في الصلاة أبطلت ماذا؟ صلاته. من سجدها في الصلاة أبطلت صلاته، اللهم إلا أن يكون جاهلا بالحكم فحينئذ يعني تصح صلاته. إذا فالذي عليه أكثر العلماء أن هذا السجود لا يشرع في الصلاة، لماذا؟ لأنه فعل أجنبي عن الصلاة، لا علاقة له بالصلاة. فإن قال قائل ولماذا شرع سجود التلاوة في الصلاة؟ لماذا لا يقال سجود الشكر على سجود ماذا؟ التلاوة. لماذا إذا قرأت آية فيها سجدة في الصلاة أسجد للتلاوة ولا أسجد شكرا إذا بلغني خبر صار في الصلاة؟ قال العلماء جوابا على ذلك، قالوا لأن سجود التلاوة سببه من الصلاة، لأن سجود التلاوة سببه هو ماذا يا جماعة؟ هو القراءة، والقراءة من الصلاة. واضح؟ إذا سجود التلاوة سببه من داخل الصلاة، لأن سبب سجود التلاوة من القراءة، والقراءة جزء من الصلاة، ولذلك جاز للعبد في صلاته أن يسجد سجود التلاوة. قال وأما سجود الشكر فسببه خارج عن الصلاة، سجود الشكر سببه خارج عن الصلاة، ولذلك لم يشرع للعبد أن يسجد للشكر داخل صلاته. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله في كتابه روضة الطالبين قال ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة بحال، أي بحال من الأحوال. إذن يقول النووي ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة بحال. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني ولا يسجد للشكر وهو في الصلاة، أو ولا يسجد يعني العبد ولا يسجد للشكر وهو في الصلاة، ثم علل ذلك فقال لأن سبب السجدة ليس منها، يعني ليس من الصلاة، سبب سجدة الشكر ليس منها أي ليس من الصلاة. قال فإن فعل، يعني إن سجد للشكر داخل الصلاة، قال فإن فعل بطلت صلاته، كما لو صلى فيها صلاة أخرى، كما لو صلى فيها صلاة أخرى. يعني شخص مثلا كان يصلي الظهر، صلى مثلا ركعة من صلاة الظهر ثم تذكر مثلا بأنه لم يصلي الفجر، فقال دعني أصلي الفجر داخل صلاة الظهر، فيقول الإمام النووي بفعل هذا يبطل صلاته. يقول هكذا أيضا، يقول ابن قدامة يعني بهذا الفعل يبطل صلاته، فهكذا أيضا من ترك صلاته التي كان منشغلا بها وانشغل بسجود الشكر الذي هو أمر خارج عن الصلاة. إذن يقول فإن فعل بطلت صلاته كما لو صلى فيها صلاة أخرى، قال إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بتحريم ذلك فلا يبطلها، لأنه عمل غير كثير فأشبه ما لو زاد ما لو زاد سجودا في الصلاة سهو. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. إذا فالحاصل الآن أن هذا السجود، أعني سجود الشكر، لا يشرع ماذا داخل الصلاة. إذا فالعبد إذا بلغه خبر سار في أثناء الصلاة فعليه أن ينتظر حتى يخرج من صلاته، ثم بعد سلامه يشرع له أن يسجد شكرا لله تبارك وتعالى على تلك النعمة المتجددة. إذا فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بموضوع سجود الشكر، قدمت أو ذكرتها كالمقدمة لهذا الموضوع. إذا نشرع الآن في الكلام عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا السياق. قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله. قال رواه الخمسة إلا النسائية، رواه الخمسة إلا النسائي. صحابي هذا الحديث هو أبو بكرة رضي الله عنه، وراه قد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث يقول الحافظ رواه الخمسة، والخمسة هم من يا جماعة؟ الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن، ولكن المؤلف استثنى منهم النسائية. إذا فهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، إذا رواه الخمسة ما عدا الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله. وهذا الحديث في سنده ضعف، إذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وفي سنده ضعف، لأنه من رواية بكار ابن عبد العزيز، وفيه ضعف وجيه كما قال الذهبي وغيره. إذن فهذا الحديث رواه أحمد وغيره بسند ضعيف، بسند ضعيف، ولكن كما سيأتي يعني له شواهد، له شواهد يتقوى به، له شواهد يتقوى بها. ولذلك حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، حسنه الشيخ رحمه الله لما له من الشواهد التي يتقوى بها. إذا فهذا الحديث في أصله ضعيف، ضعيف الإسناد، لأن فيه هذا الراوي الضعيف، ولكنه يتقوى بالشواهد. إذا هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. وأما ما يتعلق بمتنه فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر، هكذا جاء في بعض نسخ بلوغ المرأة، أظن أنه في نسخ أخرى خبر. شكون عند البلوغ؟ ماذا عندكم فيها؟ خبر أمر، هي هي النسخ، نسخ البلوغ مختلف. إذا في بعض النسخ أمر كان إذا جاءه أمر يسره خر سجد لله، وجاء في بعض النسخ الأخرى كان إذا جاءه خبر، كان إذا جاءه خبر. إذا اختلفت يعني نسخ بلوغ المرام يعني في هذه الكلمة، فجاء في بعضها أمر وجاء في البعض الآخر خبر. وهذا الحديث يعني في مقاديره يعني جاء باللفظين معا، يعني في بعض الروايات يعني جاء يعني فيها الحديث بلفظ يعني أمر، وجاء فيها في بعضها الحديث بلفظ ماذا خبر. طيب إذا يقول أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره، يعني كان إذا جاءه خبر يسره عليه الصلاة والسلام ويفرحه. ولا شك أن المراد بالخبر هنا يعني الخبر العظيم، الخبر العظيم يعني خبر يعني عظيم، يعني فيه مثلا فتح كما سيأتي يعني في إسلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني خر ساجدا لله تبارك وتعالى. إذا في المراد بالأمر هنا والخبر الصاف يعني هو الخبر العظيم، هو خبر العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر أي خبر يسره أي يفرحه خر ساجدا لله، خر ساجدا لله أي شكرا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه يعني خبر مهم وعظيم يسر ويفرح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لله ماذا شكرا. وهذا الحديث يدل أولا على مشروعية سجود الشكر، ويدل ثانيا على أن هذا السجود إنما يشرع ماذا عند النعم المتجددة، إنما يشرع عند النعم المتجددة. وهذا الحديث يدل أيضا على أن هذا السجود لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من طهارة وغير ذلك، لأن الصحابي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره يخر ماذا ساجد. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال وفي ذلك الوقت ليس على طهارة، إذن فهذا يدل على أن هذا السجود لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود. ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. قال رواه أحمد وصححه الحاكم، نتكلم أولا يرحمك الله عن صحابي هذا الحديث. صحابي هذا الحديث هو عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف القرشي أبو محمد الزهري، هو عبد الرحمن بن عوف القرشي أبو محمد الزهري. وهذا الصحابي صحابي معروف ومشهور، وله مناقب كثيرة، له مناقب كثيرة، فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد بماذا بالجنة. وهذا الصحابي أيضا من الصحابة الذين هاجروا الهجرتين، يعني هاجر أولا إلى الحبشة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة، إذا فهو ممن هاجر الهجرتين. وهذا الصحابي أيضا يعد من البدريين. هذا الصحابي شهد غزوة بدر، وشهد بعدها غزوة أحد، وشهد بعد ذلك كل الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فشهد بدرا وكل المشاهد والغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مناقب هذا الصحابي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراءه في غزوة تبوك، صلى وراءه في غزوة تبوك، وهذا ثابت في صحيح مسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذات يوم خرج في صلاة الفجر لقضاء الحاجة، خرج في صلاة الفجر لقضاء الحاجة، وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، وخاف الصحابة أن يخرج عليهم وقت الصلاة، فقدموا من؟ عبد الرحمن بن عوف، قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فصلى وراءه، فصلى وراءه. إذن فهذه أيضا منقبة لهذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. وكانت وفاة هذا الصحابي سنة 32 من الهجرة، وقيل سنة 33 من الهجرة رضي الله عنه وارضاه. هذا ما يتعلق بالتعريف بهذا الصحابي. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحافظ رحمه الله يقول في تخريجه لهذا الحديث رواه أحمد وصححه الحاكم، أي خرجه الحاكم في المستدرك مصححا لإسناده. ولكن هذا الحديث إسناده ليس صحيحا بل هو ضعيف فيه علتان، هو ضعيف فيه علتان. العلة الأولى أن هذا الحديث من رواية راو اسمه عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الرحمن بن عوف، إذن هو حفيد لعبد الرحمن بن عوف، إذن عبد الواحد ابن محمد ابن عبد الرحمن بن عوف هذا الراوي فيه جهالة، فهو مجهول الحال، لم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال. إذن هذه علة هذا الإسناد الأولى. أما العلة الثانية فهذا الإسناد فيه اضطراب، كما نص على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه للحديث في الإرواء. إذن فهذا السند فيه راوي مجهول الحال وفيه اضطراب أيضا، ولكن ذكر الشيخ الألباني رحمه الله بأن هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه له إسناد آخر وله طريق آخر في مصنف ابن أبي شيبة، وسنده ضعيف أيضا، ولكن الحديث يتقوى بمجموع الطريقين، ولكن الحديث يتقوى بمجموع الطريقين. ولذلك الشيخ رحمه الله في الإرواء لما خرج هذا الحديث حسنه بمجموع الطريقين، فقال الشيخ رحمه الله فالحديث بالطريقين حسن، قال فالحديث بالطريقين حسن. ولذلك أيضا قوى هذا الحديث ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام. إذن فهذا الحديث مروي من طريقين يقوي أحدهما الآخر والله أعلم. إذن هذا ما يقال يعني في تخريج الحديث. وأما ما يتعلق بالمثل فيقول المصنف رحمه الله وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بينما هو جالس مع الصحابة إذا به يسجد سجدة طويلة، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من تلك السجدة، ف فقال أو وقال إن جبريل أتاني فبشرني. إن جبريل أتاني فبشرني. إذن جاءه جبريل فبشره بخبر صار. قال فبشرني فسجدت لله شكرا. فسجدت لله شكرا. إذن فهذا الحديث يدل أيضا على مشروعية ماذا؟ يعني سجود الشكر، وأنه ماذا؟ يعني سجدة واحدة، وأنه لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة قد لا يكون هذا طهارة، وأن هذه السجدة يشرع إطالتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد ماذا؟ سجدة طويلة، فهذا يدل على أن هذه السجدة يشرع يعني إطالتها في بعض الأحيان. فإن قال قائل وماذا يقال في هذه السجدة؟ وسأل سائل فقال ماذا يقال في هذه السجدة؟ فأقول يعني حسب علمي لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يعني لو أثنى العبد في هذه السجدة على الله تبارك وتعالى وحمد الله وشكر الله جل وعلا يعني شكرا يعني يناسب يعني تلك النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بها لكان ذلك يعني حسنا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الحافظ رحمه الله بعد ذلك آخر حديث من أحاديث سجود الشكر، فقال الحافظ رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن قال فذكر الحديث، وهذا فيه إشارة إلى أن الحديث فيه طول ولكن المصنف اختصره. قال فذكر الحديث مشيرا إلى يعني اختصار فيه. قال فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. هكذا جاء في بعض نسخ البلوغ، ولكن في بعضها تتمة. صح ولا لا؟ ماذا عندكم يا جماعة؟ نعم، خر ساجدا شكرا أو شكرا لله تعالى على ذلك. إذن اختلفت أيضا نسخ بلوغ المرأة يعني في متن هذا الحديث، ففي بعضها يعني انتهى الحديث عند قوله خر ساجدا، وجاء في بعض نسخ البلوغ زيادة شكرا لله تعالى على ذلك. قال الحافظ في تخريجه رواه البيهقي وأصله في البخاري، أولا صحابي هذا الحديث هو البراء بن عازب رضي الله عنه، وقد مر معنا في بعض أحاديث هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث رواه البيهقي أي في سننه، وقول الحافظ رحمه الله وأصله في البخاري معناه أن البخاري رحمه الله خرج في صحيحه أصل هذه القصة، ولكن البخاري رحمه الله لم يخرج هذا الحديث بطوله، ولذلك يعني الحديث في البخاري ليس فيه ذكر لسجود الشكر، بينما جاء ذلك في سنن البيهقي رحمه الله. وهذا الحديث كما أشرت إلى ذلك آنفا رواه البيهقي بشيء من الطول، وأنا يعني أذكر الحديث بتمامه للفهم. إذا سأقول روى البيهقي بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، يعني لم يدخلوا في الإسلام، لم يجيبوه. قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب، بعث علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالدا ومن كان معه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرة بعث جيشا على رأسهم خالد بن الوليد، فلما لم يسلم أهل اليمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا آخر على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر علي وأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يأمر جيش خالد بالعودة بالرجوع إلى المدينة. وهذا هو معنى قوله وأمره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقفل خالدا ومن كان معه، يعني أن يأمرهم ماذا؟ بالرجوع إلى المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل ممن كان مع خالد أحب أن يبقى مع علي رضي الله عنه فليعقب معه، يعني فليبقى معه. إذن فعلي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ماذا؟ خالدا وأصحابه بالرجوع، إلا من أحب من جيش خالد أن يبقى ماذا؟ مع جيش علي فليبقى معه. قال البراء فكنت ممن عقد معه، يعني ممن بقي مع علي رضي الله عنه باليمن. قال فكنت ممن عقد معه. قال البراء فلما جنونا من القوم، لما جنونا أي اقتربنا من القوم، خرجوا إلينا، خرجوا إليه أي بقتاله، فقبل بنا علي رضي الله عنه وصفنا صفا واحدا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدان جميعا. وهمدان قبيلة كبيرة باليمن، فلما قرأ عليهم علي رضي الله عنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعوهم فيه إلى الإسلام أسلم جميعا. قال الراوي وهو البراء بن عازب رضي الله عنه قال فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. إذن علي لم ينتظر يعني حتى يرجع إلى المدينة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، بل كتب علي كتابا وبعثه ماذا؟ مع رسوله ليحمله إلى المدينة، وفي ذلك الكتاب خبر إسلام ماذا؟ همدان. إذا قال فكتب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه. قال البراء فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا، خر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا أي شكرا لله على إسلام هؤلاء القوم. قال خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال، أي فقال عليه الصلاة والسلام السلام على همدان، السلام على همدان. وهذا الحديث خرجه كما قلت البيهقي رحمه الله، ونص البيهقي بأن إسناده صحيح على شرط البخاري، وصحح أيضا إسناده المنذري، وخرجه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغالي. فهي قصة ثابتة صحيحة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد شكرا لله جل وعلا لما بلغه خبر إسلام همدان. إذا فهذا يدل أيضا على مشروعية سجود الشكر، على مشروعية سجود الشكر، وأنه يعني يسرع عند النعم المتجددة، وأنه يسرع عند النعم خبر عام خاص، فيشرع كل مسلم أن يسجد شكرا لله. فنقول هذا السجود ليس خاصا بالأخبار السارة العامة، بل يشرع أيضا للأخبار السارة الخاصة بالشخص المعين. والدليل على ذلك قصة ثانية يا جماعة، قصة كعب بن مالك. فيعني توبة الله جل وعلا على كعب بن مالك هذه توبة خاصة بشخص معين، فسجد ذلك الشخص المعين. إذا فنقول يعني هذا السجود ليس خاصا بالأخبار السارة العامة، بل يشرع حتى يعني عند ورود خبر خاص وهو خبر لذلك الشخص. فهذا يعني ما تيسر بيانه في هذا المجلس. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح باب صلاة التطوع من كتاب بلوغ المرام، وفيما بقي يعني من وقت نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الدرس. سائل يسأل يقول هل يشرع التكبير لسجود الشكر أم لا؟ مر معنا لأن التكبير لسجود الشكر يعني لم يرد في السنة، لم يرد في السنة، ولذلك مشروع في العرف أن يسجد هذا السجود من غير التكبير. الله تعالى أعلم. Thank you.